السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. أنا في العادة أنزل كل يوم فيديو، لكن اليوم نزلت فيديوين لأن الفكرة مختمرة في عقلي، وأيضا أخاف أني أنشغل بكرة ويطرأ أي شيء يمنعني. الفرق بين الفلاسفة العقلانيين وفلاسفة الصوفية، هذا الفرق موجود منذ فجر التاريخ، منذ فجر الفلسفة، وليس خاصا بثقافتنا أو ببيئة معينة. الفلاسفة نوعان، فيلسوف محصور في المجال العقلي فقط، أو هو يقتصر على هذا المجال بإرادة منه قصد، يعني لا ينظر إلا من خلال العقل، وما أثبته العقل يثبته ما نفاهم فيه. أرسطو هو أشهر نموذج لهذا الطرف، لهذا النوع، الفيلسوف العقلاني المحض. المقدمات والنتائج لا تخرج عن إطار العقل. وهناك فيلسوف لا، أيضا يذهب إلى ما وراء العقل، مثل أفلاطون. أفلاطون هو أشهر وأقدم نموذج لهذا النوع. كيف يذهب إلى ما وراء العقل؟ يعني عنده حد معين للعقل، ثم يذهب إلى الروحانيات وإلى الحاشيش والحدس والذوق والكشف. عندنا في ثقافتنا أيضا يوجد هذا التنوع، أو هذان النوعان بالأحرى. عندنا الفلاسفة العقلانيين المتجردين تماما للعقل، وفي ظني أن أبرز مثال لهذا النموذج ابن رشد. طبعا قبله ابن سينا والفارابي والكندي، لكن هؤلاء بدرجات، يعني صحيح يميلون إلى العقل كثيرا، لكن ابن رشد متجرد تماما للعقل. و كما أنه هو شارح أرسطو، فهو أيضا خليفة أرسطو، يعني في هذه المدرسة لا يخرج عن إطار العقل ولا يقفز إلى ما وراء العقل. حتى نتاجه الديني والفقهي وأيضا في إطار العقل، هو في إطار العقل. يعني قلت لكم بأن الفلاسفة ينظرون للدين كمصلحة للحياة، فإذا تماشى هو مع المصلحة هذه لا يأخذها من منظور المتدين العامي، بل يأخذها من منظوره كفيلسوف يعلم بأن هذا شيء ضروري ومصلحة، فيتماشى معه. إذا هو أبرز مثال لنوع الفيلسوف العقلاني المحث. أما النوع الآخر، الفيلسوف الصوفي، فأبرز نموذج له عندنا ابن عربي. ابن عربي ثم ابن سبعين والشهروردي وابن سينا في آخر حياته. هذا الفيلسوف هو عقلاني، وإذا قرأت له ستجد قمة الفلسفة والمنطق، ولا يختلف عن الفيلسوف الآخر. لكن أيضا هذا الفيلسوف عنده ثقب كذا في عقله، ينظر من خلاله إلى ما وراء العقل، إلى ما وراء الطبيعة، إلى عالم الغيب، بالحدس، بالإحساس، بالذوق، بالكشف. عنده اهتمام بهذا الجانب، وأيضا قدرة إلى حد معين أن يستكشف الحقائق الغيبية بحدسه. هذا هو الفيلسوف الصوفي، وهذه هي الحكمة الإشراقية اللي انتشرت عندنا في المشرق. وهناك فرق يعني كما تلاحظون بينهما، وترى يعني غالبا لا يبدو الفرق واضحا جدا، يعني خصوصا في التاريخ الإسلامي. يعني حتى الفلاسفة العقلانيين المتجردين، يعني كأبو رشد، كما قلت لكم عندهم مساهمات دينية يعني توحي لك بأنه لم يخرج من إطار الدين، والدين فيه بعد روحي وبعد غيبي، لكن هو يأخذها من منظور العقل. من منظور العقل يعني هو قد يتماشى مع الناس في أشياء هو لا يؤمن بها أصلا، لكن يقول هذه مصلحة، هذه أشياء مفيدة بالعقل. وأيضا قلت لكم بأن أبو رشد مثلا يرى بأن كثيرا من الحقائق المذكورة في القرآن خيالات، يعني قصص السابقين عاد وثمود وهذه، يعني هو ينظر لها على أنها قصص تربوية، قصص إصلاحية، ولكنها من حيث الحقيقة العلمية غير ثابتة، أو فيها يعني بعض الزيادات والنقصان، لكن يثبتها ويراها، ويعني يراها كمصلحة وكمفيدة للعقل الذي يتلقاها. لكن إذا دققت في نتاجه وفي تراثه وفي يعني نظامه العقلي، ستجد أنه عقلاني معه، حتى وإن دخل في المسار الروحي والمسار الديني هو أيضا يتعامل معه بعقل بحت. أما ابن عربي وابن سبعين وفلاسفة الصوفية، لا، هم طبعا أقصد فلاسفة الصوفية المتفوقين جدا، يعني يوجد ترى فلاسفة لكن يعني أقل نوعا ما، مثلا الحلاج صحيح أنه صوفي فيلسوف، لكن ترى ليس في مستوى ابن عربي مثلا كقوة عقلية واستيعاب الحقائق. هؤلاء عندهم اهتمام بما وراء العقل، هم يؤمنون بأن للعقل حد، وما بعد الحد يجب النظر بالبصيرة، بالنور، بشيء آخر. لذلك توجد عندهم لغة مشفرة، لغة خاصة، اللغة الرمزية لا توجد إلا في الحقول والمجالات التي لا تستطيع اللغة الواضحة والصريحة أن تعبر عنها. الفيلسوف العقلاني يستطيع أن يعبر عن كل شيء بلغة واضحة صريحة، لأن العقل يستطيع أن يتواصل مع العقول الأخرى بلغتها. لكن هؤلاء عندهم نطاق آخر، عندهم مجال آخر يعملون فيه ويسافرون فيه، ليس مدركا بالعقل، بل له لغته الخاصة المشفرة الرمزية التي يعني يفهمها من دخل هذه المنظومة، منظومة الفكر الصوفي، الفكر الحدسي، الفكر الذي يقوم على الكشف، على التأمل. وإن سألتني أنا شخصيا ماذا أرى وأيها أكمل في نظري، فأنا بالتأكيد أميل إلى النوع الثاني، الفلاسفة الروحانيين. يعني هو عنده اهتمام بالعقل ومؤمن بأهمية العقل، لكن أيضا العقل له حد، له حد، وما بعد الحد يجب أن نذهب إليه بشيء آخر، بشيء آخر، يعني بالعلوم الروحية عموما، بالتأمل، بواسطة الروح. يعني مثلا في هذا العصر عندنا تجارب الاقتراب من الموت تكشف لنا شيء من العالم المخفي، من العالم الغيبي. إذن هذا هو الفرق، الفرق بينهما أن أحدهما اقتصر على العقل المحض، والثاني أيضا يعمل في مجال آخر غير العقل، يعني بعد أن يستوفي قواعد العقل وبعد أن ينتهي من العقل يذهب إلى مجال آخر. وطبعا هو أرقى ترى، المجال الصوفي العقلاني، انتبه ترى يوجد صوفية مخرفة، أنا أقصد التصوف الذي يعتمد على قواعد عقلية وبعد أن ينتهي منها يذهب إلى مجال آخر، مجال الكشف والحدس النظر إلى الحقيقة بالبصيرة، بعين البصيرة. هذا هو الفرق، وجميل أن تفهمه حتى تعرف أنه يوجد تنوع حتى في إطار الفلسفة. إلى اللقاء.